اليوم بتوفيق الله طريق الوصول إلى الله. الله يجعلنا من أهل الوصول ويحقق فينا كمال الأذى لتمام الوصول. كلمة الوصول إلى الله أو الاتصال بالله يفهم منها البعض بأن الوصول يؤخذ بالمعنى المفهوم. يفهم منا المعنى المفهوم من ذوات الأشياء أن اتصل إنسان بإنسان، أو اتصل الرجل بالمرأة، أو اتصل الأب بأخيه، بظن الوصول بهذا المعنى. وتعالى الله تعالى أن يحده مكان أو زمان، فلا مكان ولا زمان، لا مكان للاتصال ولا زمان للاتصال. فالوصول ليس هو مكاني وليس هو زماني، إنما هو حبي وروحي. وصال الحب واتصال الحب واتصال الإيمان بنور الله. أما إذا ظن بأن الاتصال هو مكان فهذا نعوذ بالله تعالى يخشى على عقيدته من الكفر، أو ممن قالوا بالحلول والاتحاد، وهذا نعوذ بالله منه. فإذا الوصول وصول إيمان ووصول حب، لا وصول مكان، واتصال روح بنور الله، لا اتصال في زمان ولا مكان. أو نقول أن الوصال هو الرؤية والمشاهدة، ما قال الإمام الغزالي رضي الله عنه، قال الوصال هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا. الرؤية والمشاهدة بسر القلب في الدنيا وبعين الرأس في الآخرة. والاتصال هو اتصال روح وحب وخشية. فإذا نقول كثير في مجالسنا ودروسنا وفي جلساتنا، نقول مثلا دوام الذكر بيجعل للعبد اتصال بالله تعالى، بيجعل له وصول إلى الله. فهنا إذا الوصول هو وصول الحب والهيبة والإيمان والروح، لا اتصال الجسد ولا وصال الجسد. أي لازم تحفظوها حتى ما حدا يحط علينا وحده، أنه في ناس كفروا أهل التصوف من هي الكلمة، أنه أهل التصوف بيقولوا أنه دوام الذكر يحصل للإنسان اتصال بالله عز وجل، فبيظن بقصور فهمهم أن الاتصال جسدي. الله تعالى سبحانه وتعالى تعالى عن الأجساد وعن الصفات، فلا عقل يصفه ولا زمان يحده. تعالى الله أن يكون صفة أو أن يكون جسدا. الله نور السماوات والأرض، لا يمكن أن يصفه، لا يصفه الواصفون، ولا يمكن بعقل أن يحيط بهيبة الله وجلاله. فإذا الاتصال اتصال الحب، فإذا أحببت فقد وصل، إذا امتلأ قلبك بالهيبة فقد اتصل، إذا حصلت الروح التي تعرج من الجسد إلى مشاهدة أنوار الله وإلى رؤية عظمة الله في هذا الوجود فقد حصل لك الاتصال. فرؤية العظمة في خلق الله في ملكوت الله، رؤية الهيبة بتقدير الله وتدبير الله، هذا معنى اتصال القلب. إنه لما بيمتلئ القلب من الهيبة صرت تخاف من الله، صرت تخشى الله، وهذه الخشية هي المطلوبة من الوصال، أن يحصل عندك الخشية والمراقبة فلا تقع في خطيئة ولا تزل قدمك في معصية ولا تلتفت إلى الهوى والشهوات. وهذا معنى من معاني الاتصال الذي يجب على الإنسان أن يفقهه ويفهمه. فإذا كثير من الخلق من يحصل هذا الاتصال، من يحصل؟ من حصل على ملأ قلبه من هيبة الله فحجب عن المعاصي وأقبل على الطاعات ببذل وشوق وانطلق نحو ذكر الله بمحبة وإقبال، فهذا حصل الوصال بالله والاتصال بنور الله. لأن الذي يتصل بنور الله لا يمكن أن يقع في خطأ أو معصية. متى ما صلى في الوصال الروحي فجبت عن النقائص وعن الذنوب وعن الأخطاء وعن الانحراف وعن الانشغال، فتصير دائما مع الله على كل حال. هذا الوصال. وهذا الوصال له مقامات ودرجات، طبعا كل واحد صلته على حسب حبه، وصلته على حسب خشيته، وعلى حسب هيبة الله في قلبه. واحد يمتلئ قلبه من هيبة الله فدائما تجده في حالة وجومك، في حالة سهول، لا يستطيع أن يلتفت يمينا أو شمالا إلا ويراقب أن الله معه. فهذا حجب حتى عن الخطرات، يحجب خطرات ما عاد في بقلبه. واحد يحجب من طريق الحب البدائي، أحب لكن حبا بدائيا، فيحجب عن المعاصي ولكن لا يحجب عن النقائص، يقع في بعض الأخطاء أنه حبه لسه في بدايته. فكل إنسان حضوره واتصاله على حسب حبه وهيبة الله في قلبه. لذلك المطلوب من الذاكر أن تكون مراقبة الله في قلبه دائما وحضور الله في قلبه دائما. هذا ما معناه بينقطع عن عمله أو بينقطع عن شغله، لا، يبقى في عمله وشغله، لكن قلبه لا يغيب عن مجالسة الله وهيبة الله. فالحالة روحية، الحالة روحية ما هي جسدية، الحالة قلبية ما هي بدنية. فلما القلب والروح بتصل هالهيبة مع حضرة الله، عندها تقرب إلى الطاعات بأنواعها وابتعد عن النقائص بكمال، فلا يمكن أن يقع بناقصة ولا أن يترك طاعة. هذا يلي صلى الوصال. من هذا الوصال بيحصل مع الإنسان كثير من لذائذ الحياة. فمن لذائذ الاتصال الطرف الروحي الدائم، يقرب روحيا بالله كيفما التفت. لو سمع زأزأة الباب، فتح الباب زأزأة، بيطرب روحه بالزأزأة، لأنه يشهد منها ذكر لله. لو رأى عصفور عما يصفر قلبه بيرفرف طربا بذكر الله، فبيصير كل نظرة في الوجود تعطيه لذة بالله، بيصير كل سماع شيء في الحياة يعطيه طرب روحي بالله. هي من علامة الاتصال الروحي. من علامة لذة الاتصال بيحصل له أنه كلما رأى شيئا في هذا الكون يرى فيه سر الله. ومعنى سر الله يعني يرى فيه خدمته للإنسان وتذلله للإنسان. وذللناها لهم، بتشوف سر الله في تذلل الكائنات لك. فبتشوف سواء بسكليت أو دابة أو سيارة أو طيارة، ترى فيها سر الله، أن الله ذللها لك فتذللت، وأنت صرت قائد لها، فتجد من هذا التذلل أن الكون كله صار طوع إرادتك لتقربك إلى الله. هي بتصير من لذائذ الوصول فيه. فأسرار الله في الكون تنكشف له، بعض أوقات تنكشف له أسماء الله في الكون فيرى أسماء الله في الكون من طبيعة، مرة بيشوفها مكتوبة في السماء، مرة بيشوفها مكتوبة على الشجر، مرة بيشوفها مكتوبة على الطعام، اسم الله، اسم اللطيف، اسم الحنان، اسم المنان، هي كلها من لذائذ الطرف الروحي بحالة وصال المريد بالله تعالى. فهالحالة هي إذا المريد حصل لها ما عاد في بالإمكان أن يلتفت إلى الغير، ما عاد في إمكان أن يلتفت إلى السوى، ما عاد في إمكان أن يشغل عن الله بغير الله. لو أخذ المال ولو جمع الذهب ولو أتاه أجمل نساء الكون لا يلتفت عن الله طرفة عين إلى غيره، لأنه يشهد أن الله هو الفعال في كل هذا الوجود، فلذلك يتلذذ بسر الله القائم في هذا الكون. هذا الوصال الذي يجب على المريد أن يدركه أو يحصله، وإذا المريد أدرك الوصال فيا هنيئا له، صار ليله كنهاره ونهاره كليله، فليله روح الاتصال ونهاره ثمرة الاتصال. الليل صار هو روح اتصالك، والنهار صار ثمرة اتصالك، فهو بين الروح وبين الثمرة، فلا لا طرف ولا شغف ولا حظ إلا بالله وحده. هذا معنى الوصول. هذا لما المريد يبدأ بدوام الذكر ويكثر من الأذكار ويتوجه إلى الله في أكثر الأحيان أو يراقب الله في أكثر الأوقات يحصل على الحال، وهو حال سهل وبسيط يحقق المريد، لكن بدوام الوصال. ما بده يعني سنين، لا، لكن بده عمل كثير، بده جد في العمل، بده صدق في الذكر، بده صدق في التوجه، بده صدق بالمراقبة. فممكن إذا صدق بشهر أن يدرك هذا الحال، وفي واحد جعل 10 سنين ما بحصل. المهم صدقة ودوام الوقت وملازمة الذكر على القلب حتى تحصل هذا الفضل الإلهي. فهذا الوصال صفة من صفات الصالحين، صفة من صفاتهم هذا الوصال. لذلك تجد الصالحين إذا أرادوا أن يخبروك عن الله يخبروك عن لذة لا عن وصف، هذا الفرق. العالم يخبر عن وصف، أما الصالح المقرب يخبر عن لذة. فلما بيحكي لك عن لذة بتشعر اللذة عما تسري في جسدك في روحك، العالم تسمع بإذنك تنسى. هذا الفرق بين أهل المعرفة وبين أهل العلم. فصفة من صفات الصالحين دوام صلتهم بالله ودوام قربهم بالله. لذلك قالوا الذكر هو ورد المريد المبتدئ، والقرآن هو ورد المريد المتوسط، والصلاة هي ورد المنتهي. ورد من بلغ النهاية في الوصال فبيكون لجته بالصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، فرحنا بها يا بلال أن صار في عنده صلة الصلة فيتلو فيها القرآن وهو واقف بين يدي الله. فهي الصفة اللي بيقوم فيها الصالحين. فما بصير يجي مريد لسا في البداية يقول والله أنا صار في النهاية بده يوقف يصلي وصلاته صارت حضور، أي ما بيصل إلها إلا أهل الذوق الرفيع. أهل الذوق الرفيع صلاتهم غير الصلاة اللي بنصليها. إذا وقفوا في الصلاة نسوا كل الوجود بما فيه، فبيكون لقاء الروح الكامل بنور الله في كل لفظ يتلفظونه. فاللي بده يساوي حاله نسر هو السابع عصفور شو بيصير فيه؟ تعرفوا قصة الراعي يلي او قصة العصفور اللي بده يساوي حاله مثل النسر، شاف النسر عم يحوم حام وقف على حمامة صادها، فالعصفور لما شاف قال يا اسف على حياتك، يعني ليش ما بتصيد هيك مثله؟ قال بس هو يصيد انا كمان بدي يصيد. فطلع العصفور امين جولة استكشافية، هو عم يستكشف شاف قطيع غنم ماشي، هذا هاي صيدة، هذاك كبير الجسم راح اطعله بعال حمامة صغيرة هاي صيدة، امين مناوة وانقض على الكبش اللي قدام الكل، وكبش اللي خلوا صوفه صوف طويل انقض على الكبش حط اظافيره بالكبش بده يطير فيه مثل ما النسر طار بالحمامه بده يطير، قامت قلقت اظافيره بالصوفات لا عاد حسن يطير لا عاد حسن يخلص حاله، صار يزازه فالراعي التفت من الزازه شاف العصفور سبحان الله يرزق من يشاء بغير حساب، اخذ وذبحه واكله. هذا اللي بده يعمل حاله انه نسر هو لساته عصفور، كل واحد الله اعطاه مقام، اما ان ترتفع الى مقام لست له باهل فالنهايه بتكون خراب الدين وخراب الدنيا، ما بيخسر دينه وبيخسر دنيا كمان. فلذلك الوصال اي صفه من صفات الصالحين رضوان الله عليهم، ومن اجله ارسل الله الانبياء والمرسلين، من اجل الوصال ما عدد الانبياء والرسل الا ليصلوا قلوب الخلق بخالقهم ويدلوا العباد على مولاهم. لذلك سيدنا موسى لما بده يروح للمناجاه اخذ معه 70 رجل، قديش اخذ معه على الخلوه؟ ليكون لهم هذا الوصال والاتصال بالله. نبينا عليه الصلاة والسلام صحابته كلهم دخلهم في خلوة المسجد، في خلوة حبه، في خلوة قلبه، فصاروا كلهم على مستوى الوصال وعلى مستوى الاتصال، حتى ظهر على لسان البعض منهم كأني بعرش ربي بارزا. فهي ظهر البعض منهم كان عم يقرأ قرآن فرأى الفرس تبعه صارت تسج وشاف ديمه لها تنزل عليه خاف، والفرس صارت تركض، حكى للنبي عليه الصلاه والسلام انه والله خفت شوي، النبي قال له هذه السكينه، هذه السكينه هبطت عليه. فسكينه القران اشافوا سكينه القران وانوار القران تجليات الرحمن لانهم ادمنوا من ذكر الله واكثروا من ذكر الله، يصلوا حالات ما حالات يلي لنا منوصفها حالات لا توصف بلذتها. فإذا كان الوصال صفة الصالحين ومن أجله أرسل الله الأنبياء والمرسلين، إذا بدك أن تتأخذ من الأنبياء من المرسلين ما يوصلك إلى الله. هذا الوصال يدعو إليه العلماء العارفون والمرشدون، هذا محور دعوة الأهل المعرفة، محور دعوة أهل الإرشاد الوصال بالله، فدائما بيركزوا على نقطة الوصال مع الله، نقطة الوصال مع الله هيبة وخشية ومحبة وقربا ومراقبة. فإذا صار دوام هالمراقبة هي فعندها المريد يكتسب الأنس بالله الدائم وخشية الله الكاملة، فلا معصية ولا خطيئة ولا ناقصة ولا رذيلة، بل صار ملكا في قالب بشر. هذا اللي ما بيخلي ملك السيئات يكتب عليه ولا سيئة واحدة، هذا اللي الملك ما بيكتب عليه. أما اللي لا يزال في عايش في بوتقة جسده وعايش في بوتقة بطنه وتفكيره، فهذا ما أكثر ذنوبه وما أكثر خطاياه، هذا بتم ملك السيئات أن يسجل عليه السيئات حتى يلقى الله. فلذلك المرشدون بيركزوا على محور الصلة بالله. الصلة بالله صلة الروح، صلة معنوية وليست صلة جسدية. صلة روح بنور، روحك بنور الله، صلة روحك بهيبة الله. الهيبة والعظمة والقدرة، هي الصلة يلي بدها تحجبك عن الخطايا والنقائص. فإذا كانت هي محور المرشدين، إذن المرشد الذي يدلك على الله من طريق مهابة الله ومخافة الله هو المرشد الكامل المكمل، والذي يدلك على الله من غير هذا الطريق فقد أطال عليك المسيرة. دخلت رابعة العدوية رضي الله عنها إلى حلقة عالم فسمعته يدل الخلق على الله من طريق الخلق، من طريق مخلوقات الله عم يعرفهم على الله. فقالت له: اسكت يا بطال، اسكت يا بطال، متى كان الفناء يدل على البقاء؟ متى كان الفناء يدل على البقاء؟ ومتى كان الخلق يدل على الخالق؟ هلا عرفتهم بالله ثم عرفتهم على خلق الله؟ خلي اول يعرف الخالق بعدين يعرف ثمر الخالق او صنع الخالق، اما عم تدله هلا على الخلق وبعد الخلق بدك تدله على الخالق. ابن ما يدرس الخلق بتروح حياته كلياتها، ضاعت حياته ما عرف الخالق لسه. فبدك تدله من الاشجار الى البحار الى الجبال الى السماء الى النجوم، وايه بدك تخليه دراسه؟ عرفه بالله دغري. ومتى عرف الله؟ عرف خلق الله من طريق معرفة الله. وهذا الكمال في الدعوة والإرشاد، هذا الكمال في طريق الدعوة والإرشاد. فلو المريد صلى أن يتعرف على الله من طريق ذكر الله بيصير بياخذ ما في الكون، يملأ القلب هيبة من الله. والله تعالى أول ما دلنا ما دلنا على طريق الفكر، قال يذكرون بعدين قال يتفكرون. فالله اختصرنا الطريق أول في الطريق الذكر. فإذا استدليت على الله من طريق الذكر يأتي الفكر بعدين بتوسيع الهيبة والعظم والجلال. أما من أول بده يدرس التفاحة مين خلقها وشلون خلقها ولمين خلقها وشلون نفخها وشلون كفرها. ابن ما يدرس التفاحة والخوخة والدراني والبندوراي والفليفلي ابن بعلين العمر ودسع وينه لسه عايش ببطنه وبلقمة ببطنه. وإيه بدك تعرف ما في السماوات وعظمة الله، عظمة الملائكة وعظمة ولذلك أقرب الطرق إلى الله ما كان من طريق ذكر الله حبا، ما كان من طريق ذكر الله حبا. فتذكر الله شو معنى ذكر الله حبا؟ يعني أن تذكر الله لله، لا أن تذكر الله لعطاء لنور لهدف لتجلي، لا لا، أن تذكر الله لله حبا لله. فهذا اللي يحقق الوصال إلى قلبك ويعطيك نعيم الأنس وذوق الحب، نعيم الأنس بالله وذوق القرب بالله من طريق هذا الوصال يلي الآن أصبح من أندر النادر بين الذاكرين، ما بين الناس، الناس ما في مهمن على المستوى هذا، بين الذاكرين صار طريق. لأن الذاكر عم يذكر جزء من الوقت، نصف ساعة عم يذكر، ساعة عم يذكر، بقى بيذكر النصف ساعة وساعة ما لح يحصل حالها. هذا بده انشغال بالله، مواصلة القرب إلى الله، مواصلة التفكر والمراقبة. فإذا صلى فممكن أن يفتح له باب الوصال. متى ما صار لك الوصال حققت الاتصال. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى الوصال إلا من أبوابه. لا يبلغ الوصول إلا من بدأ من طريق الأصول. بدك الوصول بدك تبدأ من الأول من الأصول حتى تصل إلى الوصول. فمين طريق الوصول؟ أولا بدك تسلك من مسلك عارف بالله، عرف الله ذكرا وحبا وعشقا وشوقا، تسلك من طريق اتصل. أما أن تصل من غير طريق أهل الله فلا وصول إلا من لازم على الأصول. الوصول لمن لازم، لمن لازم على الأصول بتلازم تصل. لذلك اسمعوا النبي شو قال لما الصحابي قال له كأني بعرش ربي بارزا، النبي شو قال له؟ عرفت فلزم، عرفت الباب الذي دخلت منه إلى الله، فلازم على وصاله، لازم على صحبته. فلو وصل المريد وتزور بتم باقي تحت جناح شيخه، فلو خرج من تحت جناح شيخه في حاجة الوصول يحبط أو يواجه. ما وصل، انت وصلت لكن وصلت بصورة فجائية، أما بدك تسلك المسلك حتى تصل. فلو وصلت من غير طريق الوصول ممكن يحصل معك غفلة وأنت في وصالك، ممكن يحصل معك شرود وأنت في وصالك، فبتطلع براني مسكين بتهوي هوية واحدة. لذلك لا بد من الشيخ العارف المربي حتى ولو كنت في ألذ ساعة من ساعات وصالك. المريد يتم على هذا الاتصال، وإلا فبعض أوقات المريد بيخرج عن السكة وما له حاسس على حاله. السيارة إذا كان طلعت على البنكين ماشي الدواليب ولا بتوقف؟ بتم ماشي. وإذا نزل على الوادي دواليب ماشي كمان، دواليب ماشي. أخي ماشي السيارة بس عم تغري رايحة، وإذا وصلت للوادي رح يصير رح يموت هو وتكسر السيارة. فما المهم تكون الدواليب شغالة والموتور شغال، المهم تكون ماشي على السكة. فلا بد من مواقبة دائما ومواصلة الأصول الذين هم أولياء الله في هذه الحياة لوصالك الدائم بحضرة الله من طريق الذكر والمراقبة والكمال. فالناس في طريق، الناس في الحياة وفي طريق الوصال على قسمين. الناس من قسمه إلى قسمين، كمل هذول أهل الارتقاء، وسفل أهل الانحطاط. أهل الارتقاء وأهل الانحطاط. أهل الارتقاء صفتهم الكمل من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه. عرف الطريق وسلك الطريق لكن قاصد. شو قاصد؟ قاصد الوصول، الوصول إلى الله. هذا الإنسان الكريم على ربه، هذا صاحب الكرامة عند الله، هذا اللي بتظهر عليه الكرامات، وهذا اللي بيحقق في قلوب مريدي الكرامات. شو صفته؟ طلب الوصال إلى الله لكن منين؟ سلك الطريق قاصد الوصول إلى الله، ما قاصد أنوار، ما قاصد تجليات، ما قاصد أحوال، ما قاصد صفاء، قاصد يصل إلى الله عز وجل. فهذا صاحب الكرامة الذي قال الله فيهم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بتصل له هداية القلب بالله. إذا صل الهداية بالله صار من أهل القرب إلى الله، ويهدي إليه من أنا. المنيب رجوع القلب والروح إلى الله، هذا الذي حصل الوصال الكامل الدائم والحاضر مع الله، فقال يهدي إليه. الهداية هو اللوي في يهدي من يشاء، في يهدي إلى صراط مستقيم، وهون يهدي إليه. هون إلى صراط ولا إليه؟ شلون إليه؟ يعني يهديك للوصال إليه، لكن مين؟ من أناب قلبه ورجع بدوام المراقبة إلى الله. فمن أدام المراقبة لله هداه الله للقرب إليه وللوصول إليه، ويهدي إليه من أناب. وإذا ما صلى حالة القرب لسأنت ما صلى الهداية إلى الله، تديت إلى دين الله، تديت إلى الصالحات، تديت إلى الأعمال، تديت إلى التقوى، لكن ما صار لسا ويهدي إليه. في أول وحدة، ومن يؤمن بالله أنه معه دائما ومراقب له دائما يهدي قلبه. هداية القلب بالتوجه إلى الله، هداية القلب بميل القلب إلى الله، هداية القلب باعتكافه بحضرة الله. فإذا اعتكف القلب بحضرة الله وأناب إلى الله فصارت الهداية إلى الله ويهدي إليه. يا سبحان الله، آيات القرآن واضحة بس عم نفقهها الفقه كما المطلوب منها. يهدي إليه من أناب. الإنابة حالة روحية ليست حالة جسدية، رجوع القلب إلى الله وحضور القلب مع الله هي الإنابة. فإذا كان المريد أدمن الذكر وواصل الحب وامتلأ من الخشية وأدام المراقبة، فبصير قلبه يهتدي إلى الله، يهتدي إلى محبة الله وخشية الله. فإذا رجعت الروح إلى الله قاصدا التقرب إلى الله، قاصد الوصول إلى الله، فالله يحقق له الوصول ويهدي إليه من أناب. هذا القسم الأول. القسم الثاني، من لم يعرف الله، من لم يعرف الله ولم يعرف الطريق إلى الله، بظن أنه هو لحاله بيصلي بيصلي إلى الله، بيقرأ قرآن بيصلي إلى الله، يمسك اسم يأخذ بذكر اسم يصلي إلى الله، غير بيفكر. فإذا سلك بنفسه طريقا من غير دليل ومن غير معرف ومن غير مذكر، وأراد أن يصل بنفسه، فهذا الذي يقال له في الطريق اللئيم، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه في الطريق لئيم. هذا بينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن يضلل الله فما له من مكرم. ومن يضلل الله فما له من هذا آية، في آية من مكرم، ما في مين في كرمه، سقطت كرامته وسقطت منزلته، لأنه طلب من غير معلم. بده يطلب الحليب، قال يا أخي بز البقرة أهل الأد الحلمة تبعها أد راسة أصبع، أي تعطينا حليب؟ إيه رواه عند الثور، إيه أطول، بيأخذ الحليب، إيه هذا أطول، إذا بده يأخذ حليب شو بيأخذ؟ بيأخذ من تعرفه، بيأخذ البول وشقر، هذا اللي بده يأخذه من غير معلم، بتأخذه من طريق معلم. إذا ما أخذته من طريق معلم هذا لئيم في الطريق ولا ينتفع، وليس له من كرامة. ومن يضلل الله فما له من مكرم، لا إكرام في الدنيا ولا كرامة في الآخرة، لأنه أراد الوصول من غير طريق الأصول. ومن غير طريق الأصول بدك تفوت لعم رئيس الجمهورية، بدك تفوت من الشباك، حط السلم بده يطلع من على الشباك، شو بيعملوا فيه؟ سووا صفايف، برشوه سبب مصفاية منزلوه مثل العصفور. هذا فما له من مكرم، واذا نزل حي بخلوه حي يلا يشتم ما يقطعوه تقطيع. ليش؟ اراد الدخول من غير طريق الاصول. الاصول بدك تاخذ الاذن ويتعين لك الوقت، تجي من الباب وبتنتظر حتى يؤذن لك بالدخول، هذا بيدخل بالدخول. فلا وصول الا من طريق الاصول. اما من اراد بمجرد ما هو يذكر او بمجرد ما هو ياخذ اسم او بمجرد ما يرى قران يكرر سوره ياسين كل يوم 40 مره حتى يصل الفتى، يكرر اسم الله يكرر لا يعني. اذا الشيخ اذن لك بكلمه افضل ما انه تروح تحمل اسماء الله كلها. ممكن بكلمه اذا اذن لك بهالكلمه هي الله يجعل الفتى، لانك دخلت من الباب الذي قال الله تعالى واتوا البيوت من ابوابها، فبيكون الله فتح لك من هذا الباب. فاذا طريق الوصول الى الله طريق سهل، والطريق في كل العالم واحد، الطريق في العالم كله واحد، كل الطرق تريد الوصول الى الله، كل الطرق، وان اختلفت مسالكها واختلفت مشاربها، ولكن الوصول كله لوين؟ كل الوصول الى الله. فتتنوع الطرق على تنوع استعداد المريد. الشيخ بعض اوقات يعمد الذكر الجهري، بعض اوقات ذكر قلبي، بعض اوقات بيقول لك اشتغل بالتسبيح، بعض اوقات بيحكي لواحد اشتغل بالصلاه على النبي. فليش ما كل عطاهم؟ يتنوع العطاء على تنوع الاستعداد. واحد عنده استعداد روحي، واحد ما عنده استعداد، واحد استعداده فكري، واحد استعداده استعداد حب، واحد استعداده استعداد تدقيق ومعرفة صغيرة وكبيرة. فكل واحد له استعداد. لذلك ما كل الأخوان بيسلكوا مسلك واحد، ولا كلهم بينهجوا نهج واحد، وإن كان القصد كله الوصول إلى الله. الطرق كما قالوا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، كل يريدون الوصول إلى الله. ولكن يا ترى هل هذا الوصول الذي يريد الأخ ويطلب هذا الأخ هل هو الوصول المقصود؟ لا، بدك مربي عارف يدلك على الطريق لتعرف كيف تصل، كيف تصل إلى الله. لما أنا بدلك أنا بكون مسؤول عن طريقك، بقول لك الطريق الفلاني أنا مسؤول إنه ما يطلع عليك حرامين ولا يطلع عليك مشلحين ولا يقف بين الطريقات أحد. لما بدلك على الطريق أنا مسؤول عنه، لكن لما أنت بدك تسلك الطريق أنت مسؤول عن نفسك. ممكن يطلعوا عليك حرامين قطاعين طريق، ممكن لصوص، ممكن يطلع عليك شياطين، ممكن يطلع عليك وحوش، فأنت بتسلك الطريق مع السلامة كيف. أما اللي بيسلك على يد الشيخ فالشيخ هو المكلف بتطهير الطريق لوصول المريد إلى حالة القرب إلى الله. يبقى ليش حتى يتعب الواحد لحاله إذا في إله شيء؟ ما كل أخ سلك بحسن صالح، وأنا بعرف كثير ممن سلك من غير شيخ خربطوا كثير، خربطوا كثير. أنا قدر صار يحفظ كم عبارة من عبارات أهل التصوف، صار يحكي كم عبارة، لكن ما حقق الوصال. ودليل ما حقق الوصال هو بنفسه ما في عنده ثقة وطمأنينة، تجده دائما مضطرب، دائما تجده والهان، بده شغلة الفلانية وشغلة الفلانية. بين أهل القرب في طمأنينة دائمة، في ثقة دائمة، في يقين دائم، في أنس دائم، لأن الله عز وجل أعطاهم ما تطمئن به قلوبهم في الدنيا والآخرة. هذا الفرق بين اللي له شيخ بين اللي ماله شيخ. فهذاك تلاقي درس صار يحكي بده يجمع ما حدا بيجتمع حواليه، بيحكي أنواره، بيحكي تجلياته، بيحكي مشان يجذب الناس له. الرجل هو الذي لا يذكر من كراماته شيء، ولا يذكر من أحواله، ولا يذكر من إمداداته، لكن انت بتحس من غير ما هو يحكي لك، هذا الكمال في السلوك. فاذا طريق الوصال لو كانت الاستعدادات متفاوتة، انت الى في الشيخ يدلك على الطريق يوصلك الى اول الطريق الى قول بسم الله انطلق. فبتنطلق وانت مطمئن، بيطلع واحد في الطريق الشيخ مكلف فيه، والواقع ما بيدلك الا على طريق السلام، طريق الامان، طريق الحب، طريق الوصال، وهذا الطريق الذي لا خوف فيه. اذا سلك المريد من طريق الذكر مع الحب طريقه طريق سلام، ولا يمكن ان يرى في طريقه شيئا من تشويشات الخاطر او البال. سلام النفس، سلام القلب، سلام الهوى، بيسلم من الكل. اما اذا قال سلك طريقا واحدا ذكر من غير حب، فهذا كثير بيتعسر في الطريق، يجد في طريقه كثير من خطرات النقائص والمعاصي والذنوب والهوى والميول. لذلك بدأ حب مع ذكر الله. فإذا صار لك الذكر مع الحب فأنت بتسلك الطريق، فتصل إلى ما فيه فضل الله عليك. فإذا لنصل إلى هذا الوصول، حتى تصل إلى هذا الوصول لا يقطع الطريق إلا بدوام المجاهدة. لا يقطع المريد الطريق إلا بدوام المجاهدة لنفسه ومواصلة الذكر لربه، هي اثنين، وتكرار المراقبة والمحاسبة. هذول الثلاث صفات ليصل المريد إلى الوصول. ما ممكن تصل إلا أول شيء من طريق دوام المجاهدة للنفس، جاهد نفسك في مشتهياتها، ميولها، أهواءها، محبوباتها، جهاد، ننزل الجهاد مع النفس. فإذا جاهدت مع الجهاد واصل الذكر، مواصلة الذكر مواصلة دائمة، مع مواصلة الذكر دوام المراقبة والمحاسبة، تراقب نفسك وتحاسبها على كل صغيرة وكبيرة. هذا طريق الوصال. فمجاهدة النفس دائما تحجبها عن نقائصها، ودوام الذكر يمتلئ القلب بهيبة الله، ومحاسبة النفس تحجبها عن الالتفات عن الله، فأنت مع الله في كل أحوال. هذا طريق الوصال إلى الله عز وجل. أما بالتشهي والتمني، ان شاء الله الله بده يفتح علينا، الله ان شاء الله بينور قلبي، الله ان شاء الله بيعطيني، وان شاء الله وان شاء الله، هذا كله بالاماني والغرور، فهذا لا يمكن ان يصل اليه ولو مهما بذل. لان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بمجرد التشهي ما بتصير، كل شيء في الحياة لا ينال بالأمر السهل، فكيف الله تدركه بالأمر السهل؟ الدنيا بدها همم، فكيف الوصول إلى الله؟ فلذلك الأخ الذي لا يجتنب نقائصه ولا يبتعد عن رغمات النفس ولا يترك الانشغال عن الله، فهو دائما تجده منحرف عن الكمال، منحرف عن الاستقامة، منحرف في سيره، وهذا الذي يضل ويشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ليش؟ لما قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أسرف بنفسه، أسرف بزمنه بوقته، أسرف بشبابه، ما تفرغ لربه فهذا اللي بده يضل ويشقى، لأنه هذا انقطع من الوصول إلى الالتفات الأغيار، فهذا لا يمكن أن يصل مهما استعان برفقائه أو أصحابه ما لم يكن له وقوف على باب الأصول. وورد في الحديث عن الله عز وجل، أوحى الله إلى سيدنا داود داود لا تأنس إلى أحد من خلقك، يا داود لا تأنس إلى أحد من خلقك. هلا الحس إني في الدنيا ما لا تأنس إلى أحد في الدنيا، لأن ما في واحد عم يجاهدك إلا وله من وراء ذلك مصلحة، كل واحد عم يجاهدك له منفعة، حتى منك منفعة بيقول لك صباح الخيرات، ما حصل منك منفعة بيوصل عن الحمل المسايفة. فالخلق الآن لا تأنس فيه، فكيف بالنسبة لأمر بدك تأنس في عباد؟ والله هو الذي مد إليك يد العطاء المعون في كل طرف عين، لا تأنس إلى أحد من خلقه، فإني إنما أقطع عني رجلين، هذول المقطوعين ولا واصلين، فإني إنما أقطع عني رجلين، أعطى يكون واحد يهدني، مين هذول المقطوعين عن الله؟ أقطعوا عني، مين اللي عم يقطعوا؟ الله، ممكن يكون عم يذكر، عم بقطعوا عني، مين هن الرجلين؟ قال أولا رجلا استبطأ ثوابي فانقطع. إنه إيش الله بدي يعطيه؟ هي عم يقول الله ما فتح عليه، هي عم يقول الأسماء إن الله ما عطى، استقطع عطاء الله، العطاء يعني ما بيجي بهمتك، العطاء مثل يجي فتح وفضل إلهي، فإذا شاء أن يعطيك عطاء، إذا ما شاء أنت عبد العطاء ولا عبد المعطي، فلا تستبق أنت والله أنا صديق عم يقول 5 سنين، ما حد قلبي ما أدري مستعب بالعطاء، ممكن بعد 10 سنين، ممكن بعد 50 سنة. فأنت صادق بطلبه، إذا صادق بتكمل على الباب، على الباب، على الباب، على الباب، أنا على الباب حتى يفتح لك البواب. يا أما إذا استقطعت الثواب، إمتى الله بده يعطينا؟ إمتى الله بده يفتح علينا؟ إمتى الله ما هيك شيء من الأحرار عم بيقولوا؟ إمتى الله بده يتجلى علينا؟ إمتى بده يصير معنا؟ بدك تسلم واقف، سلم ذاته، طار فتح، طار، طار، منع، حنبر. أما إذا استقطعت الثواب أخي ما صار، تقضي. يقول أخي هي عم يشتغل الكلام ما في شيء، معناتها أخي ما في شيء. بيقولنا انه احوال وانوار هذا ما عم نشوف فيه، بس لذلك كثرين بدري بالكثر، مع السلامه. وهذا الفحص، هذا الفحص يمنع عنك العطاء. فانت بتقول انه كان مالي نفعان او ما في صحيح لا عطاء ولا شيء، فبتدري. لذلك امين لو كل اللي بيسلو يصلي الوطار ما كان يشوفها في الجوامع، لكن هذا بيمشي وهذا بيقصر وهذا بيقطع وهذا ليه؟ لك اخي انا كنت عند السير وكنت اذكر، طيب ليش تركت؟ اخي والله ما حسينا بشيء. قطع ثواب الله فانقطع. ليه؟ لانه اراد الثواب ولم يريد الله، اراد العطاء ولم يريد المعطي فانقطع. انتبهوا منا، هي خطره، هذا فحص. لكن اي فحص؟ لذلك غمض عيونك أدمي، ما بتشوف إلا أدمي، فت عيونك أدمي، خليك على أدمي حتى هو ينورك. وإذا ما نورك بالدنيا يبين نورك بالآخرة؟ لا لا لا. بعض العارفين بالله رضي الله عنهم، بعض المريدين، قال له يا سيدي أنا عم أذكر فلم أرى نورك. قال له أتحب أن يكون نورك في الدنيا أو في الآخرة؟ الدنيا ولا هي بالآخرة؟ قال ليش إذا أخذ بالدنيا؟ قال له كل نور يعطيك إياه في الدنيا ينقص من نورك في الآخرة. فبدك ياخذ له لا والله بالآخرة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وإذا أعطاك ياخذ بدين أصله. فشو رأيكم؟ هون له لا والله بالنسبة. الله يثبتنا على الإيمان وبالنسبة. خلي يهدي. لذلك اوعى تطلب ان تستطيع الثواب، فممكن طلبك للثواب او طلبك للنور او طلبك للحال يكون هو سبب بعدك وهلاكك. هذا اول رجل. مين قال؟ ورجلا الثاني نسيني فرضي بحاله، نسي ذكر الله، نسي التقرب الى الله، نسي حب الله، فرضي رضي بحاله. ما عم يصلي، سواه سواه خربطه معه، مات رضيان، ماله ماله، لا طالب وصال ولا طالب قرب، طالب ما في حال. ولا ما اكثر الخلق رضيانين بحالهم؟ ها يلي عم يصلي من غير حضور عم يطلب الحضور، يلي عم يصلي من غير خشوع عم يطلب الخشوع، ولا رضيان بحاله؟ والثاني اللي عم يذكر مزير قلت ما رضيان، واللي عم يصلي رضيان، هذا نسيان الله المسكين. بدك تذكر الله لتصل اليه، فالوصول اله بده همام. لذلك بدك تكون دائما في اثر وشوق للطلب. ورجلا نسيني فرضي بحاله، وعلامه ذلك، هذا اللي نسي الله، وعلامه ذلك أن أكله إلى نفسه وأن أدعه في الدنيا حيران. بيركن شو بدي يساوي؟ شو بدي يعمل؟ من واحد إلى واحد. وإذا الله وكلك إلى نفسك اسأل الله السلام، وكلك إلى نفسك تحسن تتقدم خطوي، تحسن تذكر كلمي، هذا كله بده فضل إله. أعطي كل واحد من الاثنين إياك. أول واحد استقطع الثواب، استقطع يا الله ما أعطي، إحنا ما أعطي، استقطع العطاء، استقطع الفتاة. قال يا هالسورة أنتوا فضلوا لبين بعض، في واحد ممكن أن أصبر له 20 سنة؟ عشرة خمسة سبعة ثمانية ما في إلا ثلاث ومشي. هذا تزوج مع البيئة وهذا فتح محل مع البيئة وهذا سافر مع البيئة وهذا منقطع. سميت صلي حتى أصلي لما حصلي بطل تصلي. تمشي صحته حتى صايف الدنيا لما صارت الدنيا ما بقى بده. لكن أنا عاوزك إذا كان عندك شباب بس لا إذا عندك شباب كيف تروح بعدين لا جينا بتفتعل عندي شب مرة أنت بكرة جمعة كمان تحطوا على كل عندي عم عبدالله بكرة ايه بتوفيق الله رضي بثواب رضي بسبق الثواب مع السلام بالحجر عن عطائه بالحجر عن فضل الله بالحجر عن كرم الله بهذا سبق الثواب فأواصل هي خطرة نحن ما بدنا لا عطاء ولا نور بدنا الله الوصول لإن كمين هلا عم نحكيه إلى الله الوصول إلى الله بده يكون بإيه العالم بيقول لك الوصول إلى الله بالطاعة طيب إذا الطاعة كبيرة غفلة شو بدي بالطاعة الوصول إلى الله بالله لا بالطاعة بالله تصل إلى الله بحب الله تصل إلى الله بذكر الله بتقرب إلى الله هذا واحد واحد التقوى الثواب واحد نسي الله هي اللي نسي رضي لحاله رضي بالغفل بالنقائص ما رضي عنه والله إذا كنت ترضي لحالكم تكون ما يكون رجال كونوا مثل سيدنا عمر بن عبد العزيز طلع عن منبر خطاب قال لهم أيها المؤمنون إن نفسي تواقة من دائما مشتاء عشاء ما طلبت شيئا إلا طلبت ما هو أعلى منه كل ما وصلت إلى جدة أعلى قال حتى بلغت المشتاء أعلى شيء وصلت ملك ألا وإن نفسي تتوق إلى ما هو أعظم من الملك وقال تتوق إلى الله تتوق إلى الجنة فأعينوني عليها يرحمكم الله وصل للملك لسه ما وقف بده الله إيه انت ما وصلت على شيء انا اسمع مصرية احالي لما اكون ماشي بالطريق ما بصد يحمى حنين في قدامي كل ما اشوف واحد بدي اتبقه لقيت واحد ثاني برد بدي اتبقه يعني واحد لقيت برد اتبقه فدائما تكون ما بحب واحد لا طريق الحرب ولا طريق السلوك واحد بدي قدامي لو فوق من قمة الأزياء بدي أشوفه ما تخلي بدي دائما كم قدام لما ترضى بحالك هذا حال أهل الضياع وحديث آخر ورد زمان حديث قدسي إن أدنى ما أطمع بالعالم إن أدنى ما أطمع بالعالم إذا آثر شهوات الدنيا على طاعتي آثر شهوات الدنيا لذائذ الدنيا محبوبات الدنيا آثرها على طاعة الله والتقرب إليه قال أن أسلبه لذيذ مناجاة سلب يسلب لذيذ المناجاة وإذا سلبت لذيذ المناجاة تجي لك حياة صحيح سود العارفين بيتقربوا بغير لذة المنازاة لله فإذا الله سلبت لذة المنازاة إصار حكمه عن مزاجه لازم يكب حاله عن مزاجه هي إذا كان آخر فبدك الوصول إلى الله ما في إنسان بشيء فلذلك أهل الوصول إلى الله عز وجل بيختلفوا بحسب همهم وعشقهم كل واحد على حسب همته وعشقه مهتم بالله بدك الله تكبر منه طالب الله عاشق تقر وإذا كان ما في. فمن العباد من يصل الى وحده الافعال يصل له حكم الله التقرب لكن يصل الى وحده الافعال الى قوله تعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله ولكن الله وصل الى حال الله هو الفعال عظيم. هذا وصال. ومنهم من يصل الى وحده الاتفاق وما تشاءون الا ان يشاء الله منك وما رميت اذ رميت ولكن الله لا تظل تبعوك في حد لا ما انت انا اليوم هون وما تشاءون الا ان يشاء الله الله ثم راى المشيئه. فاذا احببت الله يصير سماكم وبصرتم وبصرتم ونطقكم بتفكيره يسكت بالله ولله. هذا اللي بده يصير من تحت الوصال. فأهل الوصال بده يدخل واحد من طريق الوصال. ولكن أن يتصل القلب بالله إلا من طريق المجاهدة والذكر والعمل الدؤوب مع خشية الله عز وجل. ومنهم في وحدة الأفعال في وحدة الصفات. ومنهم من يتحقق ويرتقي إلى مقام الفناء. وهذا الذي تفاض عليه أنوار اليقين هذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إن أصدق كلمة قالها الشاعر الذي ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا مقام فناء. كل شيء ما خلا الله باطل. إذا كل شيء ما خلا الله إذن هو الأول والآخر. لها أكتب لكم الحديث مجلس في حديث أن الوقت يمكن مضبطين حتى ما نطول عليهم الزمن. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال موسى يا ربي أين أجدك؟ الموسى في مكان إننا في مكان في زمان هي سيدنا موسى. قال موسى يا ربي أين أجدك؟ قال يا موسى إذا قصدت إلي فقد وصلت إلي. إذا قصدت إلي فقد وصلت إلي. يا سلام هذا حديث كثير بكر تصلوا هاي محل الوصال. هذا إذا قصدت إليه أن يكون قصد الله. وهذا من على بكرة على بكرة حتى عيونك أول ما حتى عيونك الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الرجوع إلى الله. فإذا النشور إليه والرجوع إليه كل عملك في الله خاصة في الذكر في تلاوة القرآن اقصدوا رضا الله طلب الله محبة الله. اوعى تقصدوا نفوسكم او تقصدوا حياتكم. اقصد رضا الله اقصدوا التقرب الى الله اقصدوا ان تنالوا من محبة الله العطاء الأكبر. فاذا قصدت اليه فقد وصلت فقد وصلت اليه. اذا هذا قصد يحتاج لكن تقصدوا انت الى الله ما هي قصد كيف يحتاج. انا لما بقصد انه انزل للسوق شو بيحتاج مني؟ يحتاج مني الهمه يحتاج مني التفكير يحتاج مني يسدد الهدف اللي انا رايح له يحتاج مني انه يركز شو بدي اجيب من السوق يحتاج مني ادرك البيت بدرك الزوج بدرك الاولاد بدرك اللي حولي وبنزل. فانت كمان بدك تقصد بدك تسدد الهدف وتعرف الطلب وتترك كل اللي حولك حتى تقصد الهدف اللي قلته. اما بدك تقصد الهدف وانت مرتبط بالبيت باهل البيت ما بتصح. بدك تقتل الهدف انت مرتبط بالسوق ما تقتل. فدائما القصد هو ترك التعلقات كلها بقصد الى قصد. فاذا ما تركت التعلقات ما تقتل. هذا القصد. اذا قصدت يعني تترك كل متعلقاتك كل محبوباتك كل انشغالاتك قلبيا وفكريا وتتجه الى الله فتصل الى الله. هذا الوقت اذا قصدت اليه ما قصدت انه والله رايح صلي اصلي لله الله اكبر اي اصلي لله يعني الله بحاجه لصلاته اقول اصلي لنفسي صلاه لك ولا لله؟ لا الكل ولا لله الصلاه؟ أما عم تقول أصلي لله يعني أصلي تقربا لله أصلي لأصل قلبي لله يعني إيه؟ ما لا الله أما أصلي لله مشان الله يقبل منك بصلاة ما أصلي له صلاة أصلي لأنس قلبي لله لحضور قلبي لله أي معنى أصلي لله فإذا قصدت الوصال وصل إذا ما قاطل فات على الجانب ما قاطل يتقل فلي يدي يضغبي أما بقاطل يصير بيه يقعد معك أنت قاطل الله تتحرر إلى الله وتجلس تجلس معه حتى تحقق المصار. وكما ورد في حديث قلت كذلك ألا من طلبني وجدني ألا من طلبني وجدني ومن كان لي كنت له ومن كان لي كنت له ومن كنت له يكون له ما كان لي. عندكم حديث ألا من طلبني وجدني ومن كان لي كنت له ومن كنت له يكون له ما كان لي. شو يكون له ما كان لي؟ يكون له تقدير وتعظيم وتجديد وتسخير الكون له يكون له ما كان لي. هاي معنى من حديث إن لله عبادة إذا أرادوا أرادوا الله يعطي الله يعطيه من أسرار خلق كل. هذا إذا كان لله. فلما تكون لله بمجرد إرادتك تتحقق لك إرادتك. شو بدك تتحقق؟ بس تكون لله. من طلبني وجدني ومن كان لي كنت له ومن كنت له كان له يكون له ما كان لي. فلله القدرة صلى قدرة لله إرادة صلى إرادة لله العلم صلى علم لله تفسير الكون صلى تفسير الكون لله إذا أراد شيئا حصل المراد فكمان أنت إذا أردت شيئا يكون لك المراد. في أوضح من هيك بكون أوضح من هيك إذا فهمت الأحاديث لقد يكون لك. هذا إذا بدنا نشرح الأحاديث هذول لحالهم من الدرس بدنا درس ثاني. تعرفوا شلون تطلبوا الله؟ من طلبني ولا طلب الأحوال؟ طلب الأنواع؟ طلب الجنة؟ لا طلب جنة تطلب الله يعني بس. لذلك ننسى كل اللي علقوا الصوفيين علقوا عليه من أحوال ومن أنوار ومن كرامات ومن ومن ومن كل حط الخير ما بدنا فيه منه. بدنا نطلب منه وحده بكثير يخير طلبوا الله وحده. ومن ألا من طلبني وجدني ومن كان لي يعني بإقباله بحبه بذكره بطاعته بعبادته ومن كان لي كنت له يعني معينا ومساعدا ومعطيا ومتجليا ومن كنت له يكون له ما كان الله يوفقكم. إذا فقدتم فأسأل الله لكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.